ثم بين خطورة اللسان العظيمة في الجهتين، جهة الخير أو الشر. قال: وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، يجد لسانه قد هدمها عليه كلها، لأن اللسان لو أطلق له الأمر تكلم بكل باطل. اللسان والعياذ بالله إذا أطلقه صاحبه تكلم حتى بالكفر، حتى سب الدين يتكلم به اللسان. اللسان خطير جدا، إذا لم يصن المرء لسانه ويحفظ لسانه ينطلق به كل باطل والعياذ بالله. ولهذا في الناس من ألسنتهم أصبحت آفة، ومن الناس من أصبحت ألسنتهم قذرة بما تأنيه الكلمة، فيها قذارة، فيها سوء، فيها قبح، ألسنة ضائعة بما تعنيه الكلمة. فاللسان هذا العضو قد يهدم عمل المرء كله، قد يهدم عمل المرء كله. كلمة واحدة قد يقولها فيهدم به عمله، يخرج بها من الدين، يخرج بها من دين الله سبحانه وتعالى. اعتبر في هذا الباب في الآية الكريمة في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الحديث الذي كنا نتحدثه مجرد تسلية، إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين قبل ذلك، لكن تكلموا بكلام كفروا به وخرجوا من الدين، وأبطل ذاك الكلام عملهم وهدم دينهم. كلمة قد يتكلم بها الإنسان فتبطل دينه كله، تهدم دينه كله. قد يكون عنده صلاة وعنده صيام وعنده صدقات، تهدم هذا كله كلمة. فاللسان آفته آفة وخطورته عظيمة جدا. وبالمقابل عندما يوفق الله سبحانه وتعالى عبده لحفظ لسانه من الضياع وإشغاله بالخير فمنفعته عظيمة. يقول رحمه الله: ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكره لله وما اتصل به مثل الاستغفار والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، كثرة الدعاء يا رب يا رب، الإلحاح على الله جل وعلا، والإقبال على القرآن قراءة له، والإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى إكثارا منه، ذكرا لله بالكثرة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. كم للذكر والاستغفار والتهليل والدعاء من الآثار المباركة عندما يوفق العبد المؤمن لإشغال لسانه بها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.